الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله كل ما لاح منك نور بطيبة يترك العاشقين في جثيا كل عقل أضحى فيه مسبيا أداه ذو نغلا نفوس اشتياقا فتراه طبا Oh,